كلمة لقلبك مع خزائن الرحمن. شهوة العذاب، كلنا فينا الشهوة، وحب الشهوات قد زين لنا، والله تعالى يختبر عباده بذلك. فإن أسرعت لشهواتك عملا وغرقا فيها ستصبح شهوة العذاب في الدنيا والآخرة، وإن جمحت كباحها وحاولت أن تسيطر عليها وتفرغها فيما أحل الله فأنت فائز أكيد. فكلما سيطرت على شهواتك كلما انطلقت إلى طريق الله بقوة وثبات. سيطر وكن قوية.